العصفور الجريح. النافذة في حجرتي تطل على الحديقة، وكل صباح يأتيني صوت عصفور يغني، فأستيقظ مبكراً، أنهض وأفتح النافذة، فيدخل ضوء الصباح الخافت وهواؤه الرطب، وأظل لحظات أرنو عبر الشباك وأستمتع بغناء العصفور الجميل. كان العصفور يغني ويطير بخفة بين أغصان شجر اللوز، كان سعيداً بمطلع النهار، وكنت سعيداً لسماعه متفائلاً برؤيته وهو يطير من غصن إلى غصن. ذهبت إلى الحمام لأنظف أسناني وأغسل وجهي وأتوضأ، ثم عدت إلى حجرتي لأجد العصفور ما زال يغني ويبدع، وألحانه العذبة تغمر حجرتي وتطربني. أصلي صلاة الصبح، ثم أرتدي ملابسي المدرسية وأعد حقيبتي، ولحن ذلك العصفور الجميل يرن في أذني. هكذا تعودت عليه، وصار هذا الطائر الجميل الصغير صديقي، أحبه وأشعر بأنه يحبني كذلك، وأن حياته جزء من حياتي. وذات صباح لم يوقظني صوته، وظللت نائما حتى طلعت الشمس، فجاءت أمي توقظني بسرعة وتلومني على هذا الكسل، لقد تأخرت في النوم. فنهضت منزعجا ولم أسمع صوته، فتحت النافذة فلم أراه. غمرني حزن شديد، صديقي العزيز هاجر وتركني، أم أن القط اصطاده؟ ماذا حدث له؟ لا أدري، لا أحد يدري. كل الذي أدريه أنني فقدت جزءا مهما من حياتي. ذهبت إلى المدرسة متثاقلا كئيبا، وعدت عند الظهر وألقيت حقيبتي وأسرعت إلى الحديقة أتفقد صديقي. لعله غاب صباحا وعاد ظهرا، لكنني لم أعثر له على أثر. كانت الحديقة ساكنة والأغصان متدلية، والجو كئيب حزين على العصفور مثل حزني. درت بالحديقة أفتش عنه وأقلب نظري في كل اتجاه، ولما يئست من العثور عليه جلست حزينا تحت شجرة اللوز، مسندا ظهري على جذعها الخشن، وغاب فكري مع صديقي المسكين ومصيره المجهول. وفجأة سقطت على يدي قطرة ماء ساخنة كقطرة المطر، رفعت نظري فإذا بي أرى العصفور المسكين مختبئا بين الأغصان، والدموع تقطر من عينيه. فأسفت كثيرا وأسرعت أتسلق الفروع حتى دنوت منه وسألته، ما بك يا صديقي؟ حرك رأسه ورمشت عيناه وقال بحزن، كنت أغني مريحا فرحا بحياتي كالعادة، حتى تسلق ولد شقي السور ورماني بحجر فكسر جناحي، وها أنا الآن كما ترى مهيض الجناح، لا أستطيع أن أطير حتى أحصل على غذائي، وإذا حاولت أن أطير أخاف أن أهوي على الأرض فيلتهمني قط وأفقد حياتي، لذلك فأنا مختف أتحمل ألم الجوع حتى يبرأ جرحي، ومن يدري فربما تعود لي الحياة فأعود لحياة الغناء والرقص كالعادة. مسحت على ريشه وطمأنته، ثم أسرعت أعد له طعاما وشرابا. وضعت الطعام والشراب في صحن وثبته بجنبه بين تشعب الفروع، وعدت من عنده وأنا أدعو الله له، ثم أخذت أبحث عن ذلك الولد الشقي لأعاتبه وأؤنبه على فعلته، فأنا أعرفه جيدا، هو دائما يطارد الطيور بالحجارة ويتسلق طوال الشجر ليلاحق أوكارها. وكانت المفاجأة أن أجده طريح الفراش مجبس الساق، قال إنه سقط من فوق عرف شجرة، ولولا لطف الله به لهلك. وتذكرت قول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحداً.